جديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طيب من نسل الكرام. يا أهل طلتك تسعد عيون، يعجز الشاعر ويحتار الكلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بنت رجال بطيبه يفخرون، وامك المزنوفة عايلها غمام، وانت البلسم ولك تطرب اللحون. ما على بنت الأصيلة